يمنى تمد وما تهبت كاني ويمنى خدها شحننا المذلة أحدم طموحه صدره للمشارف وأحدم طموحه ما يعديه ظلة وأحدم طموحه ما يعديه ظلة أركن على اللي مرتكز للمواقف لا من نخته جاك بالحمل كنا الطيب الطيب عليها تحاسف ولا ردي أساس محد انفطلنا ولا ردي أساس محد انفطلنا يا كم رجل عكستها الصواديق لكن لجمع وقفا يستحلنا يا وجد قلبي وجد من جالها ضيف يبغى يدسم شارب وما حصلنا يبغى يدسم شارب المال لابو المال ما هو على الكيف كم من كريم قيد في محلنا المال لابو المال ما هو على الكيف كم من كريم قيد في محلنا كم من كريم قيد في محلنا كم من كريم قيد في محلنا